لي قصبة زيتون وعلى كتفي نعشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا وأنا وأنا أمشي منقصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي منقصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي في كفي قصبة زيتون وعلى كتفي نعشي وأنا أمشي وأنا قصبة زيتون وعلى كتفي نعشي